مش اللي كانت من كعب زمن دي. ايه يابا؟ ايه يابا؟ خد يابا. بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما خلص وختمتها في ظهري بحلبنا كنت زفت انا المغرلة والفجر والشمس والكوثر كفص النبى 5 2 8 8 يا اشفقتم اه جميل 5 2 لا تسمعوا بس مش بس اه والله اسمعوا على فكرة ده الاصل ده الاصل ما عنديش غيره اسمعوا عندنا نضيفها بقى يا عم مصطفى حلو عشان العيب قديم وخد النساء قبل كده وجابها جبتها مش جبتها زي ما هي وجاب النساء لا انا ده اللي جبتها له فيها صادق كمان طالما هو كده ادي وانا عمره ما بديلوش حاجه لا امر هات الموبايل لما تيجي الله يكرمك خلينا نقفل الموبايل لما تيجي كان بيسجل سجلنا احنا ان شاء الله انت كده اللي احنا قاعدينه ده لا اللي هو الشريط كله لا يا راجل ده غلط انت عايز عيب من اخره معايا لا ما فيش معايا حاجه تاني حاضر معانا عزة ده مش فاكر كتير بدوي جيرك صعب ده كان ضاحت إزاع من ضمن شهرات ضاحت إزاع مبارك ليه ده انا معايا 3 من دمياط هبقى تقولك عمال اختلف مش كده هاخد لك ولا هاجي هات للشيخ محمود الحاجات اللي انت من الفقرات كده اللي انت عاملها له بتاع الشيخ بتاع الشيخ يا انا بتاع الجيران اجيب له اجيب له بس يسمع بينه مش هيعمل مش مين يا حاج قال انا من البلد الفلانية سيبه سيبه سيبه سيبه عشان كابل عشان كابل اه بعيد اوه قال لي طب احنا عشان الله بالحق بس وبعد كده تشتغل ماشي هو الجاز ايد اصلا هو الشيخ ايد ايد ايدي الشاشة ايدي الشاشة الشاشة بس هز بقى هز البتاع ده الماوس ده الماوس هادي هزو بس بس خلاص بس الخلفيه بتاعتنا هنا الكمبيوتر يا حاج محمود الشحات هو الغايب محمود خليك هنا الخلفيه بتاعتنا اهي الدلاله دي جميله قوي بتاع الواقعه دي عندي جميل عندي قوم يلا هات الحاجات دي شوف قلت له ايه شرخة بقى جو في شرخة ما عايز انا ما سمعتش حاجه كده طيب ساعه ساعه دقيقه جوه اختام الجمعة والحق والنبى و شرم وغرق ربك الكريم شدان هنشوف كل حاجه عشان معاك هنا بس عندي كده برنامج اسمه الشيخ كبول عليه واحنا جايين اما عم تسالني في حاجات اما عم تسالني في حاجات يا حاج محمود عايز حاجه الجن ادون حاجه اسمع ده كلام الحق هات معاك الممرض لا ده في حاجات تانية برضه الشيخ خد الجواب ده بس شو قصورة لا ما Yeah. عليك. هات يا ابني.